فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب وكتاب العلل لابن الإمام أحمد، ونسأل الله جل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس أحسنوا إلينا بها، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. انتهينا من الكلام على العلل الخفية، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن العلل الظاهرة. هو الفارق بينهما بأن العلل الظاهرة كثير من المنشغل الذين ينشغلون بهذا العلم يمكن أن يوصلوا إلى تعليل الحديث وتضعيف الحديث بالعلة الظاهرة، وإن كان فيها بعض الخفاء، لأن هذه العلل الظاهرة هي التعليل بضعف الراوي، إما الوهم وإما الوهم أو سوء الحفظ أو الخطأ والمخالفة، وإما التهمة يتهم متروك أو متهم بالكذب. فهذه كثير من الناس لا تصعب عليه، لكن يمكن يكون فيها بعض الخفاء أن يروي عن مثل هؤلاء الثقات الأثبات الفحول كشعبة كيحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي، وهذه التي من أجلها اختلف العلماء هل رواية الثقة عن الضعيف تجعله يجاوز القنطرة أو يتجاوز الضعف، يعني رواية الثقة عنه توثيق له أم لا. طبعا معروف ومشهور بين العلماء أقوال ثلاثة، قول يعني لا يوثق مطلقا بهذا، لا يكون توثيقا مطلقا، ولا يكون هذه الأولى لا يكون توثيقا مطلقا، فهو الضعف على الضعف. وبعضهم قالوا مطلقا إذا حدث الثقة الذي ينتقي فهو على التوثيق، يكون توثيقا له كمالك وشعبة وغير هؤلاء، فهؤلاء ينتقون الرواة فقالوا على التوثيق. والقول الوسط هو الأفضل، القول الوسط هو التفصيل بأن القرائن المحتفة هي التي تثبت ذلك. وإلا فعامر بن شراحيل كان يقول عن الحارث الأعور، يقول أشهد الله أنه كذاب، اتهمه بالكذب، وطبعا هذا أيضا فيه غلو إفراط في التضعيف، هو فيه ضعف لكنه ليس بكذاب، لكن هو قال ذلك، قال أن الحارث كذاب ومع ذلك كان يحدث عنه، بل في رواية قال وحدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، يعني بالقرينة بيتكلم. فهناك رواة كمسلم بن خالد الشيخ الإمام الشافعي يوثقه الإمام الشافعي، وأكثر العلماء يضعفونه. فالغرض المقصود أن الحق في هذه المسألة هو التفصيل، وإن كان شيخا ينتقي وعرف عنه أنه لا يقبل الرواية عن الضعفاء فهذا يمكن أن نمرر حديثه ما دام عن هذا الثقة. وأيضا يمكن أن يكون الراوي ضعيفا في كثير من الرواة وهو ثقة في راوي واحد، كما قيل في كثير من الثقات الأثبات كمحمد بن خازم الضرير، قيل هو أثبت الناس في الأعمش ويهم في حديث غيره، فممكن يضعف في حديث غيري. اقلب المسألة، يكون يهم في حديث الناس وهو يحفظ حديث ثابت البناني مثلا، يكون من أوثق الناس فيه، وإن كان ضعيفا لكنه قد ضبط لنا هذه الأحاديث بالقرائن المحتفة أثبتت ذلك. فالمسألة تحتاج إلى قرائن، وهي ليست استنبة يمكن الإنسان يأخذها فيمشي عليها، لا، هي مسألة القرائن المحتفة هي التي تثبت لنا تضعيف الراوي أو تصحيح. هنا ضرب أمثلة على ذلك وهو العلل الظاهرة لا العلل الخفية، ما قاله عبد الله عن أبيه، قال عن كثير ابن هشام عن عيسى ابن إبراهيم عن سعيد ابن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير ابن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التقى بيعان قط إلا أظلتهما البركة. أصل هذا الحديث أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، أو قول الله أعلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهم. فهذا أصل الحديث، لكن هذا الحديث يعلله الإمام أحمد، أعل هذا الحديث وأعله بعيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان، قال هما ليسا بشيء، فقد ضعف هذا الحديث من أجل رواة ظاهر الضعف فيهم، كما قال علماؤنا عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي قال فيه البخاري والنسائي منكر الحديث. لما يقول البخاري في رواه منكر الحديث فانفض ذلك منه، لا تبحث بعد ذلك، لأن البخاري لطيف العبارة ويجرح بلطف وإشارة، فمعنى أن يصرح ويقول منكر الحديث هذه رواية، هذه من باب التضعيف من القوة بمكان، ومعنى أن البخاري يأتي بها فاعلم أنه لا خير في هذا الراوي. فالبخاري قال منكر الحديث، والنسائي على تشدده طبعا لكن قال أيضا منكر الحديث، وقال في رواية هو متروك، وهذا يدعى الحديث ضعيف جدا، قال هو متروك، وقال ابن معين ليس بشيء، قال أبو حاتم متروك. فإذا الرجل عيسى بن إبراهيم بن طهمان متفق على التضعيف، وكفانا يغنينا قول البخاري هو منكر الحديث. أيضا سعيد بن سنان الحمصي قال فيه أحمد أنه ضعيف، وقال أيضا يحيى أنه ضعيف، وقال الدارقطني هو وضاع، أو قال فيه رمي بالوضع، قيل فيه رمي بالوضع، ونسب ذلك الدارقطني أنه رماه بالوضع. لما يكون الراوي قال فيه وضاع يعني كذاب فالمسألة منتهي. فإذا التضعيف هنا، وإذا وجدت ضعيفين في إسناد فأنت تعصب الجناية بالأشد، يبقى إذن تعصب الجناية هنا بمن؟ ها بسعيد بن سنان ولا بعيسى بن إبراهيم؟ بسعيد، سعيد لأنه الأشد وضاع، هو اتهم بالكذب وضاع. طيب وأما عيسى فهو ضعيف نهايته أنه فيه شيء من الضعف يخالف الثقات، كثر مخالفة الثقات فقيل فيه منكر، اللي يقال فيه منكر هو الذي يخالف كثيرا الثقات. لكن الثاني سعيد بن سنان هو كما قلنا الذي تعصب به الجناية. في المثل الثاني قال الخلال أخبرنا زكريا ابن يحيى حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن المبارك عن يحيى بن أيوب الغفقي عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المغنيات، نهى السلام عن شراء المغنيات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المغنيات. فهنا هذه فيها قال أحمد في الحديث نهى عن شراء المغنيات، طبعا هذا الحديث يعني المعنى صحيح أن الغناء لا يجوز وشراء المغنيات لا يجوز، فكل وسيلة إلى حرام فهي حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحدث في هذه الأمة خسف ومسخ، وسبب الخسف والمسخ قال يعني تدور عليهم الكؤوس وتغنيهم القينات، فهذه يعني فالغناء حرام، فالتي تغني الذي يشتري المغنية يقع أيضا في الحرام لأنه وسيلة الحرام، وما كان وسيلة الحرام فهو حرام. هذا أصل في ديننا، لكن هذا الحديث وإن كان عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله قال عن علي بن يزيد عن القاسم ابن أبي أمامة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد قال يحيى بن أيوب ضعيف كان يخطئ كثيرا، يحيى بن أيوب الغافقي وهذه يعني تعصيب الجناية به أيضا فيه نظر، لأن علي بن يزيد أشد منه كما سنبين. عل الإمام أحمد على الحديث بيحيى بن أيوب بكثرة خطأي، وقال هو في رواية هو سيء الحفظ، قال أحمد في رواية عبد الله هو سيء الحفظ. والراوي عنه هنا ابن المبارك، وابن المبارك كان من أساطين المحدثين من الثقات الكبار، فقد تخفى حاله بسبب ذلك لأنه قد روى عنه مثل ابن المبارك. والظاهر أن الإمام أحمد يرى أن يحيى بن أيوب هو المتفرد بهذا الحديث، والوهم من جهته. والصحيح الراجح أن يحيى بن أيوب تابعه كثير من المحدثين، يعني تعصيب الجناية بيحيى بن أيوب وإن كان ضعيفا لا يصح، لأنه قد توبع يحيى بن أيوب فيه شيء في حفظه، هو سيء الحفظ. أما علي بن يزيد الألهاني هذا الذي يتعصب به الجناية، فالحديث الحق أن الجناية تعصب عن علي بن يزيد. لذلك الإمام البخاري عل الحديث بعلي بن يزيد، البخاري عل وتعليل الإمام البخاري صح وأسد، لأن يحيى بن أيوب الغفقي وإن كان فيه كلام الإمام أبو حاتم قال لا يحتج به، يحيى بن أيوب قال لا يحتج به، قال النسائي ليس بالقوي، ولكن روى له الجماعة، قد استشهد به البخاري، استشهد به البخاري وروى له مسلم وروى له النسائي وابو داود، وقال الحافظ صدوق ربما أخطأ، قد وثقه ابن معين وابن حبان، وأيضا لم يضعف حديثه ابن عدي، ففيها دلالة أن الرجل اختلف في توثيقه وتضعيفه، وإن كان الأرجح أنه ضعيف الحفظ، الأرجح أنه ضعيف الحفظ، لكن لا تعصب به الجناية. احنا عندنا جناية، الجناية تعصب برجل أشد منه، وهو علي بن يزيد، هو علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني، علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني، روى له الترمذي وابن ماجه، الشامي الحمصي، قال البخاري منكر الحديث، أو كما جاءت كهذه عن البخاري فانفض يدك من الراوي. علي بن يزيد الألهاني قال البخاري هو منكر الحديث، قال النسائي ليس بثقة، قال أبو زرعة ليس بالقوي، أما الدارقطني فأفحش فيه القول، قال هو متروك، علي بن يزيد الألهاني قال الدارقطني هو متروك فأفحش فيه القول. فإذا الجناية تعصب بمن؟ بعلي بن يزيد أولى، لا سيما أن يحيى بن أيوب الغافقي أوتي، هناك من وثقه هناك من ضعفه، وهو ما أوتي إلا من قبل حفظه، هو ما أوتي إلا من قبل إيش؟ من قبل الحفظ وتوبع. فعلي بن يزيد لم يتابع، فإذا تعصيب الجناية علي بن يزيد هو الصحيح. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي حدثنا عباد بن العوام حدثني شيخ، هنا أبهم، هذا شيخ مبهم، قال حدثني أبي حدثنا عباد بن العوام حدثني شيخ، هو يقصد بالشيخ هنا سليمان بن أرقم، يقصد بالشيخ هنا هو سليمان بن أرقم، وهو أبو معاذ البصري، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال عن شيخ حدثني شيخ اللي هو سليمان بن أرقم عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة، نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة. وعن هذا الحديث فيه ما فيه صراحة، إما أن نتكلم بظاهره أو بغير ظاهره، يعني هو الظاهر أنك إن أردت حاجة من أخيك فقدم له الهدية قبلها فتكون بمقابل الرشوة، صح ولا لا؟ لكن ليس هذا المقصود، المقصود أنك إن طلبت الحاجة تطلبها من إيش؟ من مالكها الرئيسي، من الله جل في علاه، فأنت لما تقدم هذا يعني عبادة تقدمها بدل هذا، حتى نوجهه التوجيه السديد. ومع ذلك الحديث فيه علل، الحديث بين الزهري وبين المسلم مفاوز، يعني قبلها كده بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، وايضا عندنا ارسال او انقطاع، وايضا عندنا شيخ مبهم، هذه عله اخرى. ولما عرف الشيخ المبهم للفروات قد صرحت بالشيخ المبهم وسليمان ابن ارقم هو ايضا ليس ممن يعني يعتد بحديثه. قال الامام احمد لا يحل ان تروي عنه شيء، لا يروى عنه شيء، لا يروى عنه شيء، وهذه دلاله واضحه جدا على تضعيفه تضعيفا شديدا، ان تضعيفه جاء من الإمام أحمد، من قبل الإمام أحمد جاء هذا التضعيف قويا. قال ابن معين ليس بشيء، قال الجزجاني أو الجوزجاني قال هو ساقط، الجزجاني معروف أنه شديد متشدد، لكن هو قال هو ساقط. قال أبو داود والدارقطني قال هو متروك، الدارقطني قال سليمان بن أرقم متروك، وكذلك قال أبو داود هو متروك. قال أبو زرعة هو ذاهب الحديث. إذن التعصيب الجناية ليس في إيش؟ ليس في الانقطاع، لأن الانقطاع فيه احتمالية الثقة، أن يكون الراوي الذي سقط أو الراويان، قول الراويان بين الزهري وبين المسلم، أو الثلاثة بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الثقة وفيهم إيش؟ الحسن الحديث، وفيهم الضعيف، الاحتمالية واردة. لكن هنا عندنا التأكيد واليقين على أن سليمان بن أرقم ذاهب الحديث متروك، يعني هو إلى الوضع أقرب منه إلى الضعف، فلذلك الحديث لا يصح وتعصب الجناية به. وكما قلنا المعنى أيضا نفس الأمر، لو ما وجهناه بالتوجيه الصحيح الذي نتكلم عنه، يبقى نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة هتدخل في باب الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أيضا فيه ضعف لكن يستأنس به، من أخذ على الشفاعة شيئا فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الربا. فإذا تعصيب الجناية وسليمان بن أرقم، والحديث كما قلنا فيه علتان من أول النظر، العلة الأولى الإبهام، والمبهم قد عرف، ولما عرف كانت الطمة أكبر، يعني الإبهام جعله في احتمالية التوفيق والتضعيف، لكن لما عرف كانت الطمة أكبر، وتعصيب الجناية به أولى وأسد وأصح، لأن سليمان بن أرقم كما قال علماؤنا بأنه ذاهب الحديث. أبو معاذ البصري روى له أبو داود والترمذي والنسائي. ولك أنت تعرف لما تطرح مسلم والبخاري لراوي لابد أن تنظر فيه نظرة أخرى، تعلم أن هذه إشارة إلى أن حفظ هذا الراوي متكلم فيه. المثال الرابع، قال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال عرضت على أبي عبد الله يحيى بن سعيد القطان عن سعد بن أبي حبيب عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبي لأمته. فقال هذا حديث باطل منكر. هو وجه في المتن وجه الشبه هنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ودعاء الوالد لولده مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، قال منها الوالد لولده أو الوالد على ولده، يعني لو استجر الدعوة من الوالد على ولده فهي تستجاب أيضا، الوالد لولده أو الوالد على ولده. لكن هو يقول حديث باطل منكر، منكر المتن باطل في الإسناد، منكر المتن باطل الإسناد، لأنه سوى بين دعاء الوالد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا وجه الشبه يعني إن كان صح التوجيه. قال سعد أبو حبيب هذا ضعيف، سعد أبو حبيب ضعيف، لكن روى عنه أحد الأئمة النقاد الكبار هو يحيى ابن سعيد القطان، قد تخفى علته ونظن أنه ثقة أو أن الحديث مما يعني حفظه راويه، ومن ثم علّه الإمام أحمد بهذا الراوي. هو صحيح الكلام كله على سعيد أبو حبيب وسعد أبو حبيب، وهو من الضعف المكان، هو رجل هالك من الضعف بمكان. وأيضا فيه علة أخرى عن يزيد الرقاشي، عن يزيد الرقاشي، والحديث ضعيف ضعفه العلماء. المثال الأخير في هذا الباب، قال المروذي قال أبو عبد الله في حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله ابن نافع عن نافع عن ابن عمر. من عبيد الله؟ خلينا نشوف من عبيد الله مخرج انت والله، لا خلي البني ادم اللي بجانبك. تفضل. بس حق له بيحترق، لان العلم لما ينقطع من حقه يحترق، يعني من حقه يحترق يا شيخ. انت عندك يعني تشوف ده، انا معه بكل قوه من غير ما اسمع اللي عمله، انا كله ضاعف ما فعلت. شوف شيخ، شوف الاخوه في اخوه يعني ما بتستطيع تاتي، اخوه بتتصل من امكنه بعيده جدا وبتقول طب اتقوا الله فينا، احنا ليش نضيع هذا الفضل؟ انا على الاقل بنستدركه في النت، فليش تفعلوا معنا ذلك؟ دي دقيقتين هنرجع لنفس التأصيل العام، بأنه العلم لم يكن متكاملا ففيه النقص، والنقص ممكن يرجع إلى التأصيل إلى الأصل بذهابه، أو إلى الكمال الواجب بذهابه، وفي كل ضعف. وفي الضعف لا يصل المرء فيه إلى الإتقان، وإلى مثل الإتقان فهو معوج، وإن كان معوجا لا يمكن للعود أن يستقيم والظل إيش أعوج. والمعوج لا ترتكز عليه الأمة، لأن هم لا ترتكز إلا على ثقات الأثبات، صحيح ولا لا؟ من الجهاز الكهرباء لازم تيجي، عشان لما يكهرب. طب مش دي كيمياء برضو؟ خلي المهندس شوف لنا، المهندس الكيمياء شوف لنا الكهرباء دي فيه، لا ليس له في العير ولا في النفير. شوف شوف شوف الناس كلها بتشتكي، يعني هو الحمد لله اخذ عليك الفرصة، مش انت ده، كثير من الناس بتبعت رسائل وتتصل فيها قالوا لي اتقي الله فينا. طب احنا خلاص هو ده المجلس اللي احنا عاملين بنستنشق فيه العلم، احنا انتهت الموضوع، المسألة كلها بقت كوتشينة، فالمفروض تتقي الله فينا، واحنا مجالس العلم راحت علينا، فخلينا نتعلم. فبقى كمان الاخوة ما تتقيش الله وتخلي المسألة تنضبط. هي مش كاتب الجهاز؟ طب هذه خارج عن اليد. نعم، وهو الاخ بيقول ده عالم الاسناد اللي هو الامه كلها بتستقبله الان بالازاهير وبالورود، وانت منتظره شمس الالباني الاخرى الخامس تظهر، شمس الالباني الخامس عشر بقى مش الالباني فقط. بيقول لك فين الدروس؟ ما بتترفعش ليه الدروس؟ وبياخدوا ليه؟ هو انت مصنع؟ انت ليش ما ترفعها؟ طب اول مصر عملها عاجب لك في بايبات حتى بعتها لهم فين؟ يعني نحسب ماشي، هو مش عايز يجادل في المساله اللي بعيده عنه، خلينا في اللي هنا. طب هو الرجل متكاسل، انت ليش ليش لا تحمله على الهمه؟ ايوه لا، انت ليه ما تجعل ليش تجعل المعامله مباشره معك؟ لتجعل الاخوه في اعواز ان هم يرجعوا لك عشان ياخدوا الدرس. ايه دايما كده؟ فين وتعاون على البر والتقوى؟ ما انا قلت لك في فارق، مجالس العلم لا يعرفها ولا يعرف قدرها الا طلبه العلم. مجالس العلم لا يعرف قدرها الا طلبه العلم. كمان تفوت انت لا طلبه علم، ما هو حتى لو مش طالب علم شبيه بطالب علم. شبيه؟ صابر، كل ده صابر، طالما صابر يبقى هو اكيد هيجي منه فايده. ما اصل الدرق نيه كان بينام وطلع هو الدرق نيه يا شيخ، المزي كان بينام، كله بيصحى والمزي كان بينام. شوف شان سامع؟ لا مش لا ده مش من امريكا فقط، الاخوه اتصلوا بيا من الجزائر، والاخوه اتصلوا بيا. انت شيخ في طلبه علم، سيبك من الدنيا الهايجه ديت، الدنيا هايجه على الفاضي، وفي النهايه هتلاقي فاضيين تحت بعد كده. طبعا مش ممكن ياخدوا من المانيا ياخدوا الدرس من الاخ كيف؟ هذه ليست منه، بس هذه ليست منه، احنا خلصنا من احنا عندنا مصايب، كتل مصايب الاخوه المباشرين، كتل مصايب كلهم. والمشكله انه الحمد لله في منهم من يعرف قدر طلب العلم، وهم في منهم مش عارف طلب العلم، هو بيحط حاجات بيزين الحاجات وانتهى الموضوع، وما يعرفش كيف يضيع الاخوه امور استدراكها بعيد. عشان كده زي ما قلت لك اصبحنا غثاء كغثاء السيل، امم كثيره وما فيش فيها حاجه. شيخنا قال خلاص انتهى الموضوع، هو شيخنا قال والله هتعمل ايه لو هتقتله؟ شيخنا قال خدت، ما فيش اي تعظيم للسنه، لانه ما فيش حاجه اسمها طلب علم. شيخ سعد الاخوه على طلب العلم، لا لا لا، هذا اسمه يعني انت الان بتتخلى عن مهمه الله وضعك فيها يا ابن حبيبي. الاخوه دي غريبه، اخوه مش فاهمه حاجه والله. اذا ربنا شرفك، اسمع انا فاهمك شيء يمكن هو ده غايب عنكم، اذا الله شرفك بعمل له عد عليه بالنواجذ، ولو اتاك ما اتاك، من ربنا بيختبرك. بس انت الان ربنا شرفك بشيء، انت الان اصبحت وسيط، سهمك ممكن يكون هو الارقى عند الله الذي في علاه، يبقى انت الوحيد المرتفع، هو واللي بيلقي هو اللي في النار، واللي بيستمع الله اعلم الاخلاص فين، فاهم ازاي؟ فإذا وضعك الله في منصب معين لخدمة الدين اعلم أن الله اصطفاك له فلا تضيعه لا تضيعه. يبقى أنت كأنك بتزدري نعمة ربنا عليك. أنت فهمت؟ مشكلة كبيرة جدا الإخوة مش قادر يفهموا النعمة اللي هما فيها. أنت أنت أنت التكليف اللي أنت فيه ده مش تشريف، ده تكليف من الله لك، اصطفاك الله له، فإن ضيعته ضعت وضاع عليك خير كثير. كم وكم من أمم سيسمعون هذا ويستفيدون ويتعبدون وأنت لك في ذلك الأجر. كم وكم يخرج من الأمم دي واحد فقط فيصير متقنا عالما، بعد ذلك الأمة بأسرها ترجع إليه في عضل المسائل، ويبقى هو ده اللي طوق النجاة للأمة عنده، ويبقى أنت السبب إن هو كان طوق النجاة. يبقى ما هو فيه أنت فيه، وما له هو لك. فأنت تسقط عنك هذه المهمة وتقول طب كله بقى اللي بيشتغل يجي يورينا نفسه، هي تحدي مش تحدي. لا، انت برر ما عندك. الناس بتحترق، الاخوه دي مش بتقول كده عشان تنتقدك انتقاد هدام. افضل الانتقادات الانتقادات البناء. يعني اذا كان بنهزر عالم الوهيبه وبتاع الكيمياء النايم دوت فيه هزار بينك وبينهم، لكن هم برضو لما تقف في كلامهم فيه ايش؟ بعض الحق او كله حق. انت فاهم كيف؟ فتنتبه عشان ينتفع الناس. أنت نفسك في أمور معينة رأيت أنت في أشياء بتدرس، يعني ما فيش. أنت إحنا بننتقد على طول الطريق، ده بداية قاعدة الخير، ده بداية أصول الفقه، ده بداية شعب. أنت روح اسمع بس الرسالة ولا اسمع أي حاجة من أصول الفقه من المعاصرين الذين يدرسون ذلك، واسمع حدوث قبل النوم. فيش علم، هات أي شيء في حتى في البيوع اللي هو أهم شيء، واسمع دروس البيوع وأنت هتعرف. اسمع شرح صحيح مسلم أو شرح صحيح البخاري من احد واسمعه، ستره كيف الشروحات العلميه من غير العلميه. فلما انت اصلا ربنا جعل يصطفيك في امر مثل هذا، حتى لو الانتقادات جاءت لازعه عليك، هذا لزياده الاجر او اختبار من ربنا لك عشان تسقط وتنتهي. يبقى انت ما تصلحش المكان مثل هذا. ما فيش حد الله جعل يجعله في مكانه تعمل فيها في الدين الا لابد يبتلى، لابد ربنا يختبره، لانه الله جعل حكيم لا يضع شيء الا في موضعه. رأيت الشافعي لما قالوا يا شافعي أي يمكن المرء أم يبتلى؟ قال لا، لن يمكن حتى يبتلى. تمحيص من الله جل في علاه، تمحيص. فأنت يعني تسقط المسألة هكذا، خلاص بعت القضية، وهي قضية أنت بتعبد بها لله جل في علاه، ولازم أنت تلتزم. يعني حتى أنت في مدير شركة هو اللي وراك، لا أنت خلاص دلوقتي بقيت عند الله موظف، فاحفظ هذه المهمة. الحق شكايات كثيرة جدا. أنا أوريك رسائل من مصر. إيش الأخ الله يهديه، طبعا مش عايز أقول لك الكلام ده، والأخ هذا وبعدين المسائل بقى إيش هيبقى فيه دعوات كمان. طيب اسمعني بس، حتى ولو ذلك يبقى أنت تعمل إيه؟ تسعى في حلها. ما أنت خسران، المشكلة موجودة ومش منك، خسران أنت ولا ربحان. يبقى بالمنطق تعمل إيه؟ خلصت ولا عايز تجادل تاني وتناقش؟ انت مقصر ولا مش مقصر؟ الحمد لله والشكر لله. انت في بقى التقصير ده، واتق الله ربك. شوف اهو ده اللي انا عايز يدافع عنه بقى المحامي. كيف؟ اعرف خلاص بقى، لان هو مش طالب الاجر من حضرتك ولا مني. خلاص انتهى الموضوع، سيبه بقى، هو سيبه لربه بقى، لان هو ده مكانته بقى عند الله. انا قلت له ان الله جعل اصطفاك لهذا، ما اسلخه عشان يعرف قدر ما هو فيه. هو لان هو اللي هو اللي جريني لذلك، لو مش فاهم اللي هو فيه مش لا يفهم قدر ما هو فيه. عشان كده انا بقى ممسك الاخوه اللي سايبين طلب العلم وبيمشوا مش عارفين قدر ما هم فيه. ربنا وضعكم في مجلس طلب، تزهدون بعد ذلك في هذا المجلس وانتم ارفع الناس. وما انا ما رايت اجهل ممن من الله عليه مجلس علم ثم اتركه. هذا مفتون مأفون مغبون، هذا مضحوك عليه، ما بيفهمش. لان الله رقاق منزله وانت عايز تنزل في حديث تاني. لما يستفيك الله جل وعلا لطلب العلم يبقى انت لك مكان عند الله جل وعلا. اصل هذا مش كلامي، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما العلماء هم ورثت، يبقى هذه هم الصفوه. اما تاتي بقى انك ترى جيوش مجيشه مجهزين نفسهم بس عشان يحاربوا طلبة العلم، عشان يخلفوا طلبة العلم، واحد فكره انه عايز يثقف الناس بس وخلاص عشان يبقى عنده جموع كثير يوم محرج على الناس انهم ما يحضروش في دول سلام. لا لا دعاية خش لكم بقى في التقصير والتفصيل والتركين والمجال. هتموتونا ونموتوا الناس وبعدين بعد كده هيوصل لدورة المياه والطهارة يخلصها بعد ما الناس تقبر في قبره. طب والله حتى لو فعلنا ذلك ادينا بنبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وندين الله به. فالمشكلة ان الانسان اصلا مشكلة المشاكل عند كثير من الناس لا يعرف قدر ما هو فيه. كثير من الناس يزدرون نعمة الله ومش فاهمين. أذكر الذهبي، أنا ما أذكر الراوي إلى الآن، يعني عالم من العلماء كان متقنا سخيرا في العلم جدا، دخل بلده وكان يعلم الناس، فجاء رجل كان مشهورا ما كانش عالم لكن كان إيه مشهورا، هو بيتكلم عن زماننا الذهبي هو مش عارف، كان مشهورا جدا. فلما جاء التف أهل البلدة بأسرهم ذهبوا إلى هذا الرجل، فالرجل العالم نظر واستغرب وقال هذا الرجل يعني لا يحمل مثلي علما، فقال يعني درهم واحد شهرة أفضل من من من آلاف الدولارات ولا الدراهم، هو طبعا بيأتي بالمقياس الذي تكلم به، درهم واحد شهرة أفضل من كذا وكذا علم. فالذهبي كأنه هيبكي دما بدل الدموع، فكتب قال أخطأت والله، سامحك الله على ما قلت، بل قل درهم واحد علم خير من ملء الأرض شهرة. شو ايش هتفعل؟ اما العلم انت وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهايه الشهره هتعمل ايه؟ هتروح لان هي مش هتفيد الامه بشيء. فطالب العلم لما الله جل وعلا يصطفيه ثم بعد ذلك يزدري نعمه الله عليه، هذه مصيبه. سواء كنت في امر وظفك الله فيه تعمل دين الله جل وعلا، فاعلم نعمه ربنا عليك حتى تستطيع ان تحفظها. نسال الله ان يجعلنا في ذلك. وعامه هذا الاخ ما اخذ كفايته ان شاء الله بعد كده في الجموع لسه، عشان تعرف انا مبيت لك ان هي كمان يعني ايه المساله قريبه يعني. طيب وهيبه صراحه انا هنزع عنه وهيبه خلاص، لان الراجل ده التزم التزام عجيب وما كان غير مش متوقع ابدا انه التزم الالتزام دوت، ولعل السحر في مراته مش فيه، لان انا لا يعني لا نظن فيه انه بهذه الهمه، فعل نعم ابدا قط، فهي اكيد بقى ربنا يحفظها، هيبقى اكيد هي السبب في ذلك. فاحنا ننزع من اليوم وهيبه لكنها موجودة على الرف، نستدعيها وقت ما إيش، لكن الآن ننزعها. أما النائم صاحبنا العائم النائم هذا صاحب الكيمياء ما زلنا معه في إيش في وسادة الحب، فإما أن ينزعها عن نفسه وإما أن نحاول قدر الإمكان بأن نرفعه. طيب المثل الأخير الخامس، قال عبد الله في حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها، فأنكره إنكارا شديدا وقال هذا من قبل يحيى بن سليم. هو عامة خلينا نتكلم، يحيى بن سليم هو القرشي الطائفي العلماء تكلموا فيه، قد قال بعض العلماء هو حسن الحديث ولكن يعني فيه بعض التضيف، فيه بعض التضيف وثقه بعض العلماء والتوثيق فيه كلام سنبينه. عامة معنى الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السنة عندما يكون مسافرا، وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم على القصر، ولذلك الإمام ابن عمر رضي الله عنه قالوا له لما لا تصلي النافلة؟ قال لو تنفلت لإيه لأتممت، أنا الله جل وعلا رخص لي في القصر. فمن السنة عدم صلاة السنة، من السنة عدم صلاة السنة في السفر سوى قيام الليل والوتر وأيضا رغيبة الفجر. الحديث هذا يعني عله الإمام أحمد يحيى ابن سليم. يحيى ابن سليم قال ابن سعد كان كثير الحديث، وقال الإمام الشافعي كنا نعد من الأبدال وكان فاضلا، وقال ابن معين ثقة، أما النسائي فقال ليس بالقوي، وقال الحافظ هو صدوق سيء الحفظ، قال أبو حاتم منكر الحديث، قال أبو حاتم منكر الحديث. فأنت ترى الدرقني وثقه وضعفه أبو حاتم، وأيضا الشافعي وثقه وابن سعد وثقه، وكثير من العلماء قد قالوا بتوثيقه. فيحيى بن سليم الطائفي يعني الحافظ لخص فيه القول بأنه صدوق سيء الحفظ. والذهبي قال هو صالح في نفسه، هذا الرجل صالح في نفسه ديانة، أما في الحفظ ففي حفظه بعض الشيء. عامة هذا من باب الإعلال بضعف الراوي، ثم انتقل بعد ذلك للجنس الثاني ألا هو الإعلال بما كانت علة الحديث هو جهالة الراوي، والجهالة تخفيف، إن الجهالة فيها الاحتمالية والاحتمالية لا جزم فيها، الاحتمالية لا جزم فيها. أتى شيخ الأسانيد الله يكرمك. ما زلنا مع قتادة ورواية قتادة المدلس في صحيح مسلم. ترجمة وجيزة منتقد في قتادة تلميذ أنس، ده ايه الجمال ده يا شيخ السدوسي. ايوه انا اريد هذا. يرى خوارج، شوف قطرب هو بيلقنك. هو نعم كان، اما رجع عنه هذه مسألة انا لا اعرفها. انت متأكد انه رجع عنه؟ قيل ذلك، لكن صحيح انه رمي بالقدر. طيب، هو من ثقات الاثبات لكنه مدلس. الامام مسلم يقول حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، وهذه مقرونة، سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد أو كامل الجحدري، وأيضا محمد بن مالك الأموي، كلهم يحدثون عن أبي عوانة الوضاح بن الأشكري، أبو عوانة مشهور بكنيته، عن قتادة، عن موسى بن خيب، عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري، الحديث مسلم من مسند أبي موسى الأشعري يعني، وتكلم عن حديث طويل قال فيه السلام إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لأمكم أحدكم، فإذا كبر إمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين إلى آخر هذا الحديث. وفيه الأصل في المأموم أنه يتابع الإمام على ما يأتي به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا وركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا. في رواية قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الحديث عن قتادة عن موسى بن خيب. الحق أن هذا الحديث يعني بعضهم يقول بأن أبا داود رواه عن قتادة بالتصريح بالتحديث، وأنا تعبت جدا في البحث في كتاب السنة فلم أجد تصريحا، فالحديث لم يصرح فيه قتادة بالتحديث، الحديث لم يصرح فيه قتادة بالتحديث، لكن على كل المتن له شواهد كثيرة جدا، فالمتن في كل أحواله إيش صحيح، لكن ما زالت العلة قتادة قد عن موسى ولم نجد تصريحا في التحديث عن موسى بن خيب. وقال الإمام مسلم حدثنا أبو غسان الإسماعيلي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا هشام الدستوائي عن أبيه يعني هشام، عن قتادة عن أنس. قال أيضا حدثنا محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس. هنا الإمام مسلم يحدث عن أنس بهذا الحديث، وهو عندك الصحيح، عندك صحيح تأتي بمتن الحديث. هو مثلا الحديث أيضا عن الإمام والمأموم، عن تكمال الإمام والمأموم. المهم عندنا أن قتادة قد عن أنس. هذا الحديث يعني جاءنا فيه بفضل الله جل في علاه الإجابة عنه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث جاء من وجه آخر، روى شعبة عن قتادة، من رواية شعبة عن قتادة، وشعبة قد قال قد كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منها قتادة، فإن وجدت شعبة يحدث عن قتادة فلا يهمك البحث عن قتادة، كفاك ذلك الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار كفرسي رهان كما بينا قبل ذلك، حدثنا محمد بن جعفر وغندر وهو صح الناس كتابا عن شعبة، قال عن شعبة عن قتادة يحدث عن أنس. وقد ورد أيضا التصريح بالتحديث لكن في النسائي، التصريح بالتحديث لكن في سنن النسائي. قال النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد قال أنبأنا شعبة الحذاء يعني، قال أنبأنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه وراه، سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. إذن هذا الحديث فيه توجيهان إجابتان. الإجابة الأولى أن الحديث قد صرح فيه بالتحديث الإمام قتادة في النسائي، وفي صحيح مسلم أيضا فيه رواية عن شعبة عن قتادة وشعبة قد كفانا تدليس قتادة. أيضا قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وحدثنا أيضا قتيبة بن سعيد البغلاني حدثنا أبو عوانة وضح عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. هنا قتادة قد صرح بالتحديث في مسند أحمد، وأيضا في سنن الدارمي قال قتادة سمعت أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. وأيضا تابع قتادة شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، شريك بن عبد الله تابع قتادة في الرواية. إذن عندنا توجيهان، التوجيه الأول التصريح، وهذا جاء في مسند أحمد وفي سنن النسائي صرح فيه قتادة قال سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أخف الناس صلاة في تمام. وأيضا في رواية قال فيه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، أربعة الأربعة يحدثون عن إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وذكر أن السلام كان أخف الناس صلاة في تمام. الحديث الثاني أتم الركوع والسجود فإني أراكم من وراء ظهري، أتم السجود والركوع، هذا الحديث الثاني اللي أتينا به في التصريح ورواية شعبة، أتم الركوع والسجود فإني أراكم من وراء ظهري، وهذه من دلائل النبوة من المعجزات، بأن سلم يراهم وهو من وراء ظهره، والله يريه كيف حال من يصلي خلفه. إذن هذا الحديث صرح فيه شعبة، والثالث صرح فيه قتادة، وأيضا تابعه شريك ابن عبد الله. الحديث الرابع قال مسلم حدثنا محمد ابن المنهال الضرير، محمد ابن المنهال الضرير حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه أن سلم يقول كنت أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخف، هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إشارة بلسان الحال لفعل الأئمة أن يقتدي كل واحد منهم ويأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا من صلى بالناس فليش فليخفف، وأمر أن إن أراد أن يطول فليطول إذا شاء إن كان وحده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغضبا جدا في هذه النصيحة لمعاذ قال أفتان أنت يا معاذ من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والكبير إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي بسبح صلي بالشمس وضحاها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد إطالة الصلاة فأسمع بكاء الصبي، وهذه رحمة بها. والعلماء بعضهم يقول من فعل شيئا في الصلاة من أجل أحد يكون هذا من الرياء فتبطل الصلاة، لذلك فرعوا على هذه تفرعات فقهية بأنه لو سمع جبل أجلبة بأن رجل يدخل أو كثير يدخلون مسرعين يريدون اللحاق به وهو حالة كونه راكعا فإن أطال من أجل أن يدركه فصلاته باطلة، لأنه قد أطال من أجلهم لا من أجل، وهذا ده اسمه بقى التعمق الفقهي الغير مرغوب فيه، ده هو ده التعمق الذي يكون فيه شيء من التنطع، استغفر الله. لا يقال هذا على الفقهاء، أنا أتكلم عن أصل المسألة، لأن الحق كل حق أن هذا من باب مصلحة، هذا من باب المصلحة. ولذلك المحققون قالوا فإن علم بأحد دخل يريد أن يدركه في الركوع فليتمهل حتى يدركه في الركوع، ده من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب حصول الخير للغير، تحصيل الخير للغير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأخفف من سماع لبكاء الصبي. هذا الحديث قتادة عن فيه عن أنس، قتادة عن فيه عن أنس. بعضهم قال يجيب أن البخاري رواه عن أنس بالتصريح، والصحيح الراجح بأن الحديث في البخاري بالعنعنة أيضا، فما فيه تصريح، الحديث أيضا ليس فيه تصريح، لكن هو متفق عليه على صحته، حديث هذا متفق على صحته، أجمعت الأمة على صحة هذا الحديث، أن هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل يصلي فإذا سمع بكاء صبي يخفف من أجل وجد أمه عليه. وقال مسلم الحديث الخامس حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة. وهذه طبعا في رواية أخرى عرض عليه السلام أجر أمتي، فكان أو قال كان أشد المعصية البزاق في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد النخامة في القبلة فامتعض واشتد غضبه حتى جاء فحكها بعود، وجاءت امرأة بخلوق بطيب فطيبتها فقال ما أحسن هذا، ولكن قال لا يؤم الناس مثل هذا، ونهى أن يؤم الناس مثل هذا الرجل الذي لم يعرف كيف يقدر مقدار القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن عن يميني فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا يبصقن عن يميني فعن يمينه الملك فعن يساري، أو قال بثوبه هكذا يدخل في ثوبه ويحكه. فالغرض المقصود بأن المزاق في المسجد خطيئة، لأن المسجد هو أعظم بقاع الأرض، أحب بقاء إلى الله جل وعلا هي المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولأن الله جل وعلا قال طهر بيتي للطائفين والقائمين طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا في آية الحج قال للقائمين، ما أحد يذكر شيخ في الحج للطائفين والقائمين، صح كده في الحج للطائفين يعني لا يتعاونون معي في التلقين ولا في التفكر ولا حيموت أنا خلاص. أما المسألة هينة والأخ عايز يسيب اللي هو فيه. عامة البزاق في المسجد خطيئة. الحديث جاء عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الحديث صرح فيه قتادة عن أنس أيضا في نفس الكتاب صحيح مسلم، قال روى عن الحارثي عن خالد بن حارث عن شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال قتادة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. طبعا الحديث هنا خلاص التوجيه من وجهين، شعبة وأيضا التصريح، لأنه شعبة يحدث عنه وجاء التصريح فيها، لأنه قال سمعت أنس. يكفي هذا، يبقى لنا السادس والسابع والثامن. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ به. وفي سؤال تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.